ارجع يا كل الحب، ارجع يا روحي، ارجع انا محتاج لايامك الحلوة. مليت انا مليت، زادت جروحي. ارجع يا روح الروح، الهجر ما يسوى. خليتني ما بين شكي وخوفي، لا نبقى مل موعود لاني على الحروة. حبل الوصل خلا بينك وبيني، لا تقطع أرجوك، لا تبعد الخطوة. مليت أنا مليت، زادت جروحي. ارجع يا روح الروح، الهجر ما